أخونا يسأل ويقول: من هو أول من بنى البيت؟ هل هو آدم أم إبراهيم؟ الصواب أنه إبراهيم مثل ما تقدم، الصواب كما نص عليه الكتاب العزيز، فإذا أربع إبراهيم لم يأتي نص يدل على أنه سبقه أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع عليه الناس قال: بيت الله العتيق. قيل: ثم أي؟ قال: بيت المقدس بيت إيليا. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. فأول مسجد هو هذا المسجد، مسجد الكعبة. ثاني مسجد قدس، مسجد إيليا، بينهما 40 عاما، بناه يعقوب حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم جدده سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام. نعم.